هذا السائل يقول: قد رضعت مع بنت رجل مدة لا أعرف قدرها، ويوجد لهذا الرجل نساء أخريات غير التي رضعت منها، لهن بنات أو له بنات من هؤلاء النسوة، منهن من تزوجها بعد هذه المرأة التي رضعت منها، ومنهن من هن قبلها، فما حكم زواجي من مثل هؤلاء البنات؟ أفيدني أفادكم الله. الجواب: لابد من ثبوت أصل رضاعك من إحدى نسائه، وأن يكون هذا الرضاع 5 رضاعات فأكثر، وأن يكون في الحولين. فإذا توفرت هذه الأمور فإنك تكون ابنا لهذا الرجل وابنا للزوجة التي أرضعتك، تكون ابنا لها من الرضاع، وتكون ربيبا لبقية زوجاته، سواء اللاتي أخذهن قبل هذه الزوجة التي أرضعتك أو اللاتي أخذهن بعد هذه الزوجة. وكذلك بالنسبة لأولادك، لأولاده يعني لبناته، لا يجوز لك أن تتزوج أي واحدة من هن، لأنك أخ لهن من الرضاع، ولا فرق في ذلك بين بناته من الزوجات اللاتي قبل هذه الزوجة أو اللاتي بعدها. وكذلك بالنسبة لأبنائه تكون أخا لهم على هذا الوصف الذي سبق، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول بأن هذه المرأة التي رضع منها كانت متزوجة من رجل سابق ولها بنات من غير هذا الرجل الذي رضع هو من لبنه كما يقول، فهل الحكم يسري عليهن؟ أما إذا كانت المرأة التي أرضعتك لها بنات من غيره، وكان الرضاع على ما سبق وصفه، فإنك أخ لهن من الرضاع، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، أي أنهم يكونون أشقاء ويكونون لأب ويكونون لأم. فإذا كانت هذه المرأة التي أرضعتك رضاعا محرما قد تزوجت زوجا قبله وجاءت ببنات، فهن أخوات لك من الأم. وأما إذا كانت البنات من غير هذا الزوج ومن غير هذا الزوجة التي أرضعتك، فحينئذ لا مانع من زواجك بأي واحدة منهن، لأنه لم يجمعك معهن رضاع يحرمهن عليك، وبالله التوفيق.